الشيخ عيسى كتاب الإجماع بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، سلم تسليم المزيد. ما بعد، فقول المصنف رحمه الله تعالى: وأجمع أن الصلاة في مرابض الغنم جائزة. قال: وانفرد الشافعي فقال: إن كان سليما من أبوالها، إن كان سليما من أبوالها. وهذا الإجماع ثابت ومتحقق وصحيح، ثابت ومتحقق وصحيح. والأدلة على ذلك كثيرة، أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يصلي في مرابض الغنم، وسئل أن أصلي في مرابض الغنم قال نعم، وسئل أن أصلي في مبارك الإبل قال لا. فدل هذا على أن الصلاة في مبارك في مرابض الغنم جائزة والصحيح، والإجماع في هذا الصحيح. نعم. أجمعوا على إسقاط فرض الصلاة عن الحائض. فأهل السنة والجماعة مجمعون على أن الحائض تسقط عنها الصلاة، فإذا طهرت فإنها لا تقضي هذه الصلاة التي تركتها أثناء الحيض. وهذا إجماع صحيح وثابت ومتحقق، خالف في ذلك الخوارج. وقد جاءت معاذة رضي الله عنها إلى عائشة رضي الله عنها تسألها عن الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة، فقالت لها: أحرورية أنت؟ يعني هل أنت من الخوارج؟ نسبة إلى حروراء. حروراء هذه مدينة في قريبة من الكوفة، اجتمع فيها الخوارج وحصلت معركة بينهم وبين علي رضي الله عنه، فحصدهم وهزمهم. فقالت: لا، إنما أنا أسأل. فقالت: كان يصيبنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكنا نقضي الصوم ولا نقضي الصلاة، نقضي الصوم ولا نقضي الصلاة. فالمرأة الحائض يسقط عنها قضاء الصلاة، وأما الصوم فتقضيه. وهذا لا شك أنه موافق للحكمة وللمصلحة التي تناسب جنس النساء. ولو أن المرأة أمرت بقضاء الصلاة لوقعت في شدة، لوقعت في عسر. ذلك أن المرأة تأتيها أو يأتيها الحيض في كل شهر مرة، وهذا الحيض يختلف، فقد يكون تكون أيامه 10 أيام أو 7 أيام أو 5 أيام. ولو أمرت بالقضاء لا يعني وقعت في حرج، قعت في حرج. ولذلك الإجماع متحقق في هذا. نعم. نعم، وهذا إجماع صحيح. أجمعوا على أن قضاء ما تركت من الصلاة في أيام حيضها غير واجب عليه، يعني لا يجب عليها بأصل الشرع. وكأنه يشير لو أنها قضت لا شيء عليها في ذلك، والصواب بأنه لا يجوز لها أن تقضي، لأن هذه رخصة إسقاط. فالله جل وعلا أسقط عنها الصلاة حال حيضه، فلا حاجة إلى أن تقضي هذه الصلاة ولو على سبيل النفل، لا حاجة لذلك. ولو كان خيرا لأرشد إليه النبي صلى الله عليه وسلم، ولفعله من هو أحرص ممن بعدهم أو ممن بعدهن من أمهات المؤمنين ونساء الصحابة، فما عرف عنهن أنهن كن يقضين الصلوات، لا قضاء وجوب ولا قضاء استحباب. نعم. نعم، هذا إجماع ثابت وصحيح متحقق، وهو أن المرأة إذا حاضت أثناء الصوم الواجب وصوم رمضان أفطرت وجوبا وقضت بعد ذلك وجوبا، أفطرت وقضت بعد انتهاء الحيض، فإذا كان في رمضان أفطرت وجوبا ثم قضت بعد رمضان، قضت بعد رمضان. والوقت الذي تقضي فيه وقتان، واجب موسع وواجب مضيق. أما الواجب الموسع فهو من أول شعبان إلى شهر، عفوا، من أول شوال إلى أول شعبان، وأما الواجب المضيق فهو في شهر شعبان، في شهر شعبان، لقول عائشة رضي الله عنها: كنا لا نقضي الصوم إلا في شعبان، أو كانت هي لا تقضي الصوم إلا في شعبان، تقول لمكانة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. إذن هذا إجماع متحقق وثابت وصحيح بأن المرأة الحائض إذا أفطرت أثناء حيضها الصوم الواجب فإنه يجب عليها أن تقضيه عدة من أيام أخرى. نعم. أجمع أهل العلم على وجوب الاغتسال على الحائض إذا طهرت، وهذا إجماع صحيح وثابت ومتحقق، لقول الله تعالى: ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله. حتى يطهرن، قيل يطهرن بانقطاع الدم، قيل يطهرن بالاغتسال، يعني يتطهرن بالاغتسال. فالمرأة إذا قطع دم حيضها لا تستبيح العبادة إلا بعد الاغتسال، فإذا اغتسلت استباحت العبادة من الصلاة والطواف وقراءة القرآن على قول، وهكذا. ولذلك هنا قال: أجمع أهل العلم على وجوب الاغتسال على الحائض إذا طهرت، لأن لا يمكن أن تستبيح العبادة إلا بالاغتسال. ووجوب الاغتسال على قسمين: وجوب موسع ووجوب مضيق. أما ضابط الوجوب الموسع فهو ما لم ينتهي وقت الفريضة، ما لم ينتهي وقت الفريضة، هذا ضابط. فإذا طهرت ودخل عليها وقت الصلاة وخشيت من خروج الوقت فإنه يجب عليها أن تبادر إلى الاغتسال حتى لا يخرج الوقت، إذا خرج الوقت أثمت، إذا خرج الوقت أثمت، ولذلك يجب عليها أن تبادر. أما إذا لم يحن وقت الفريضة أو كان الوقت واسعا فإن الوجوب هنا يكون موسعا، وقت الوجوب يكون موسعا. نعم. نعم، هذا أيضا إجماع ثابت وصحيح ومتحقق على أن النفس مثل الحائض، النفس مثل الحائض، فأحكام دم النفاس هو مثل أحكام دم الحيض، مثل أحكام دم الحيض، إلا أنه يختلف في طول المدة، فمدة دم النفاس أطول من مدة دم الحيض، هذا في الغالب، هذا عرف النساء، جرى على ذلك عرف النساء. ووجوب الاغتسال على النفس هذا بالإجماع مجمع عليه، لذلك النبي عليه الصلاة والسلام كان يأمر النساء، المرأة النفس، بأن تغتسل. نعم. نعم، هذا أيضا إجماع ثابت وصحيح تحقق أن ما قطع من البهيمة الحية فهو كالميت، ولذلك ما أبين من حي فهو كميتته، كما هي لفظة الزاد: ما أبين من حي فهو كميتته. فكل ما يفصل من الحيوان حال حياته فإنه يكون ميتا في حكم الميت، وإذا كان ميتا حكم عليه بالنجاسة، حكم عليه بالنجاسة، وهذا إجماع ثابت صحيح ومتيقن. نعم. أجمعوا على أن الانتفاع بأشعاره، يعني بأشعار بهيمة الأنعام من الإبل والبقر والغنم ضأنها ومعزها، أنه يجوز الانتفاع بأشعارها وأوبارها وأصوافها إذا أخذ ذلك وهي حية، وهي حال حياتها، حال حياتي. هذا إجماع صحيح وثابت، إجماع صحيح وثابت، فإذا أخذ أثناء حياتها فهو صحيح. ولذلك الآن يجز صوف الشاة، يجز صوف الشاة وشعر العنز وكذلك البقرة وهي حية، وينتفع بها، يصنع منها الأغطية ويصنع منها الأشياء النافعة، وهذا مما أباحه الله جل وعلا. ولذلك الإجماع متحقق في أن الانتفاع بأشعارها حال الحياة جائز. أما الانتفاع بأشعارها وأصوافها وأوبارها بعد وفاتها فهو محل خلاف، محل خلاف، لأن من العلماء من يمنع ذلك ويرى بأن النجاسة تتحلل في هذه الأشياء. والقاعدة الشرعية أن ما كان يعني منفصلا أو ما جاز انفصاله في الحياة جاز الانتفاع به بعد الوفاة. على العموم هذه مسألة خلافية، أما التي بين أيدينا فهي مسألة مجمع عليها. نعم. هذا إجماع أيضا ثابت وصحيح ومتيقن، بل هو إجماع قطعي على أن هذه صفة الصلاة، وهي الصفة التي وردت في الأحاديث الصحيحة في صلاة جبريل بالنبي عليه الصلاة والسلام.